وعن أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. السلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم المفصل. وهذا حديث آخر له رضي الله عنه، فهو عليه الصلاة والسلام يخبرنا أنه يصبح على كل واحد منا كل يوم في كل صباح، يصبح لازم في حقك، لازم في حقك على كل سلامة. السلامة هي المفصل أو العظم الذي بين المفصل والمفصل. من العلماء من يقول هي المفاصل التي في الإنسان، ومنهم من يقول إنما هي العظام. وقد ورد كما سوف يذكره المؤلف فيما بعد من حديث عائشة وحديث بريدة رضي الله عنهم أن في الإنسان 60 و300 مفصل، وأن الإنسان خلق على 60 و300 مفصل. فيصبح على كل إنسان في كل يوم صدقة على هذه المفاصل، فهي نعمة من الله، فيجب عليك أن تؤدي نعمتها، تتصدق. فنعمة شكرها أن تتصدق، تتصدق مقابل هذه النعمة، أنك أصبحت معافا في بدنك، معافا في هذه المفاصل والعظام. ما رأيك لو أصبح إنسان وقد شصبت اليد واعتلت ولم يستطع أن تتحرك بهذه المفاصل التي تستفيد منها في كل أمورك وشؤونك، في طعامك، في شرابك، في كتابتك، في قراءتك، في قضاء حاجتك، فيما تتناوله؟ نعمة عظيمة، لكننا لأننا دائما بين أيدينا ولم نفقدها أو نتدبر ونعتبر بمن فقدها ننساها. فالله سبحانه وتعالى قد ألزمنا وكتب علينا أنه في كل صباح ينبغي أن تتصدق من أجل هذه السلامة. طيب من أين الصدقة؟ ما كلنا يملك هذه الصدقة، وإن كان يملكها فقد يشح ولا يخرج، لأن الواجب بالإجماع إنما هي الزكاة، فريضة الأموال والكفارات والحقوق والنفقات وما إليها. وفي أحوال خاصة أوجب بعض أهل العلم الصدقات في أحوال خاصة، لكن هذا باتفاق أهل العلم إنما هو على سبيل التأكيد وليس على ظاهره من الوجوب. فبين عليه الصلاة والسلام قال: كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. إذن الحمد لله خفف الله عنا. ما دام أن المسألة رجعت إلى الذكر وأنه يقوم مقام الصدقة، فينبغي لك أن تبادر، تبادر فتقوم تقربا إلى الله وتذكرا لهذه النعمة وشكرا لها، تسبح الله وتحمده وتهلله وتكبره، فتكون بهذا أديت صدقة هذه المفاصل، هذه الأعضاء، هذه العظام. أيضا فوق ذلك أمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. إذن باب الخير كثير كما بوب المؤلف رحمه الله، لم تعد المسألة منحصرة في أمور مالية. الأذكار قد تنساها، إذن هناك تعويض، تمر بأناس فتذكرهم بشيء من المعروف يغفلون عنه، معروف إما يتصل بالعبادات أو بالمعاملات أو بالبر والصلة، فتقول: يا إخواني أذكركم وأهدي إليكم هذه السنة، سنة من سنن الصلاة، من سنن الطريق، من سنن البر والصلة، تأمر بالمعروف. أو ترى منكرا متحققا من أنه منكر ولا يلزم من إنكارك له أمور أسوأ منه، فتنكره بالأسلوب الشرعي فتنكر. إذن هذه صدقة أيضا. لكن أهل العلم يقولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الحديث المقصود به ما كان مندوبا إليه إذا أو يكون كفائيا، هناك من يقوم به. أما إذا كان المعروف لا يمكن أن يؤتى إلا من قبلك، والمنكر لا يمكن أن ينكر إلا من قبلك، فهذا واجب، واجب عليك، يجب عليك أن تأمر بالمعروف إذا لم يكن غيرك ممن يأمر به، وتنهى عن المنكر إذا لم يكن أحد ينهى عنه إلا أنت. إنسان في قرية في ضاحية من الضواحي قد تكون فيها منكرات، وهو الفقيه في البلد متعلم وعنده علم ويرى المنكرات هذا وليس هناك غيره، ويرى هذه المنكرات ويستطيع أن ينكرها، لا يجوز له أن يسكت عليها، يجب عليه أن ينكر، يجب عليه ينكر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أمر مؤكد، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذن أنت مأمور. إذن الحديث الذي يجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب الصدقة المندوب إليها هو ما إذا كان هذا المعروف وهذا المنكر هناك من يقوم به غيرك فقيامك به على سبيل الندب. ويجزي من ذلك ركعتان من الضحى، فاختصرها عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان ممكن يأتي بركعتين من الضحى تقربا إلى الله وبنية أنه يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة هذه المفاصل وهذه الأعضاء وهذه العظام، فإذا صليت هاتين الركعتين من الضحى فأديت شكر هذه النعمة.